والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ: نحن مجموعة من المعتمرين قد اعتمرنا وجئنا للمدينة للصلاة في المسجد النبوي وقد سلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجب علينا تكرار والوقوف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه؟ سائل كريم يقول: إننا مجموعة من إخواننا المسلمين قدمنا للعمرة فاعتمرنا وآتينا المدينة النبوية لزيارة المسجد النبوي والسلام على رسوله. قال: فلما دخلنا المسجد صلينا ركعتين هي السنة، فلما فرغنا أتينا قبر الرسول وصاحبه فسلمنا على رسول الله وعلى صاحبه. يقول: هل نكرر هذا ما دمنا؟ إن كررتموهم لكم ذلك وأرجكم عظيم، ما كررتم يكفيكم ذلك. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل فضيلة الشيخ: هناك البعض من الناس من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سائل يقول: بعض إخواننا لما يصلون على نبينا صلى الله عليه وسلم يقولون اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه، لا بد من زيادة سيدنا. الجواب: ما ينبغي هذا أبدا. الصلاة عليه علمناها هو، قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما نعصي رسول الله ونزيد وننقص. نعم. يقول السائل: دخلت المسجد وقد فاتتني ركعة واحدة ولما سلم الإمام نسيت وسلمت معه، فماذا يجب عليه؟ سائل كريم يقول: لقد دخلت المسجد للصلاة فوجدت المصلين يصلون وأدركت فاتته ركعة فأدرك ركعتين في الظهر والعصر أو المغرب، فاتته ركعة. نعم. فلما سلم الإمام نسي وسلم، ماذا يقوم؟ يتم ركعة وركعتين ويزل سجود السهو لأنه سهى. لو سلم متعمدا صلاته باطلة، لكن ما دام سلم الإمام المصلون فسلم ناسيا يقوم يصلي الركعة الباقية أو ركعتين ويسجد للسهو سجود السهو، يجب هذا. يقول السائل: امرأة نذرت لله أن تصوم سنة كاملة على سنة كاملة إن شفاها الله عز وجل من مرضها، وقد شفاها الله وشق عليها الصيام. نذرت لله إذا شفاها الله من مرضها أن تصوم سنة كاملة. سنة كاملة. نعم. فشق عليها الصيام. يقول: امرأة مؤمنة مرضت فسألت الله أن يشفيها من مرضها على أن تصوم سنة كاملة، واستجاب الله لها وشفاها وعجزت عن الصيام ما استطاعت. الجواب: إن عجزت تكف كفارة يمين، تطعم 10 مساكين، ما استطعت تصوم 3 أيام. أما إذا كانت قادرة ينبغي أن تصوم السنة. نعم. معقب يقول: صيام سنة مكروه، من كرهه؟ هذه نذرت ووجب عليها أن تصوم. لو أفطرت 40 عام ما تقضي 40 شهر؟ الله يهديك. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول: حججت قبل 2 عامين ونسيت أن أطوف طواف الإفاضة ولم أتذكر حتى رجعت إلى بلادي. سائل كريم يقول: حججت ولم أطوف طواف الإفاضة ناسيا أو جاهلا، وما ذكرت حتى عدت إلى بلدي، ماذا يجب علي؟ المفروض أن تعود محرما إلى مكة، فتحا بعمرة وتطوف طواف الإفاضة، وإن عجزت ما استطعت اذبح شاة للفقراء والمساكين ما استطعت، صم 10 أيام واسأل الله أن يتقبل حجك. يقول السائل: هل يجوز أن نقول في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد عدد الأحجار وعدد الأنهار وعدد البحار؟ سائل كريم يقول: هل يجوز لي إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم أقول: اللهم صل على نبيك عدد الأشجار عدد الأحجار عدد الأقطار عدد ما في السماوات؟ يجوز له ذلك؟ ما هو سنة لكن يجوز. يقول السائل: هل هناك فرق بين من يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم بالسر والجهر؟ سائل كريم يقول: هل هناك فرق بين من يصلي على النبي جهرا وبين من يصلي سرا؟ لا حاجة إلى الجهر أبدا، وإن كان الله صلى الله عليه وسلم لا بأس، أما أن يعلن ويرفع صوته ما ينبغي. يقول السائل: أنا شاب محافظ على الصلوات والحمد لله وأصوم الاثنين والخميس، ولكن تأتيني الوساوس في الصلاة وقد أكبر إلى 10 تكبيرات في صلاة سائل يقول: إني مبتلى بالوسواس في صلاتي حتى أصلي كذا وكذا. الجواب: عليك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولا تلتفت إليه أبدا، ولما تدخل في صلاتك اعلم أنك والله بين يدي الله وأن الله يراك ويسمع كلامك، ومن ثم لا تلتفت إلى غير الله، لا عن يمينك ولا شمالك ولا وراك، ولا تذكر دنياك ولا ألا أبدا حتى تفرغ من مناجاة ربك، وبذلك تسلم وتسعد. يقول السائل: فضيلة الشيخ، امرأة لم تصم حتى بلغت 30 من عمرها وهي الآن نادمة، فماذا عليها؟ يقول: امرأة لم تصم نعم حتى بلغت 30 من عمرها. سائل كريم يقول: هناك امرأة مؤمنة لم تصم 30 رمضان 30 شهرا 30 سنة حتى بلغت 30 من عمرها، حتى بلغت 30 من عمرها. على كل الصيام يجب عليها يوم تحيض الحيضة الأولى، في 14 من عمرها، في 15، بعد ذلك تجتهد في أن تقضي ما شاء الله أن تقضي، ولو في العام مرتين ثلاثة حتى تتم إن شاء قضاء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم في من يسيء الظن بأخيه المسلم؟ من يسيء الظن بأخيه المسلم؟ يسيء نعم الظن الظن نعم. سائل كريم يقول: ما حكم من يسيء الظن بأخيه المسلم إذا كان أخوه المسلم فاسقا فاجرا؟ فإساءة الظن واجبة غير ممنوعة، وإن كان مؤمنا تقيا فظن السوء فيه حرام لا يجوز أبدا، فليستغفر الله وليحمل هذا ويبعد عن نفسه. يقول السائل: هناك البعض من الناس إذا وقف على قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم للسلام عليه وضع يده على صدره كأنه في الصلاة. سائل كريم يقول: بعض إخواننا إذا وقفوا للصلاة والسلام على صفي قبره يضعون أيديهم على صدره الصلاة، ما في حاجة إلى هذا، ولو وضعوا ما في بأس. نعم. ويقول كذلك في سؤاله: ما حكم في من يصلي ويده مسبولة؟ سائل يقول: ما حكم من يصلي وهو سابل يديه لم يضعهما هكذا على صدره، الجواب: خالف السنة، والله العظيم خالف سنة رسول الله وسنة الأنبياء من قبله. وهذا مالك في موطئه يقول: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فافعل ما شئت. مش في ما تستحي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصدر في الصلاة هكذا: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هكذا على الصدر. هذه سنة الأنبياء قبل نبينا. لكن الروافض والزيدية والأباضية خرجوا عن الجماعة، وبعض المالكية أيضا لما أصابهم من الجهل أو الفتنة والعياذ بالله. والسنة القاطعة هي هكذا: اضع يدك على صدرك وأنت قائم في الصلاة. يقول السائل: رجل احتلم وهو صائم، فهل عليه قضاء؟ سائل كريم يقول: أرأيت من نام فاحتلم وهو صائم فماذا عليه؟ عليه أن يغتسل فقط من الحلم، أما صيامه صحيح مقبول إن شاء الله. يقول السائل: ما حكم الدين في امرأة تأخذ من شعر حاجبيها؟ سائل كريم يقول: ما حكم امرأة تأخذ من شعر حاجبيه؟ إذا الشعور طالت وآذته ما استطعت تأخذ منها شيء، أما أن تحلقها لا يجوز، لا يجوز. يقول السائل: هل يجب الاشتراط في الإحرام؟ سائل كريم يقول: هل يجب الاشتراط في الإحرام؟ نقول: يجوز يجوز، ولا يجب. والاشتراط ما هو؟ عندما يحرم يقول: لبيك اللهم لبيك حج عمر، وإن حبسني حبس أو كذا فمحل حيث تحبسني. وعلي إذا مشى وأصابه مرض أو حادث يتحلل ولا شيء عليه. أما إذا مشى وأصابه حادث يبقى محرما وعليه هدي. فلهذا الأفضل نأخذ بهذه السنة: لما تغتسل وتتجرأ وتلبس لبيك اللهم لعمرة أو حجا، محل من الأرض حيث تحبسوني، محل من الأرض حيث تحبسوني. إذا حبسك الله في جدة في مكة بالحادث من الأحداث ما عليك شيء، تتحلل ولا عليك هذه. يقول السائل: زوجتي امرأة صالحة وتصوم وتقوم الليل، ويقول: ولكنها تسمع الأغاني وقد نصحت لها ولم تستجيب. سائل كريم يقول: زوجته تصوم وتصلي وتقوم الليل، ولكنها مبتلات بسمع الأغاني، وقد وعظتها وذكرتها فلم تستجب. عليك يا أخي أن توالي نصيحتك وعوذ تذكيرك لها حتى تترك هذا المنكر والباطل. يقول السائل: هل تجوز صلاة الجنازة في المقبرة؟ سائل كريم يقول: هل تجوز صلاة الجنازة في المقبرة؟ إذا ما صلوا عليها خارج المقبرة يصلون عليها في المقبرة ولا حرج. يقول السائل: أنا أريد أن أصلي صلاة الجمعة غدا إن شاء الله وسوف أسافر، فهل لي أن أصلي العصر ركعتين؟ سائل كريم يقول: إني عزمت على السفر غدا بعد صلاة الجمعة، فهل أصلي العصر بعد صلاة الجمعة؟ إن كنت من المسافرين نعم نعم، أما إن كنت مقيما لا يجوز، لا يجوز أبدا. المقيم في القرية والمدينة لا يقصر إلا إذا خرج وترك 40 كيلو وراءها. تقول السائلة: أنا امرأة أرملة ولي ولد يشتغل في مخمرة ويصرف علينا، فهل هذا؟ أعيد السؤال. يقول: هي امرأة أرملة أو ما لا؟ نعم، وليس لها دخل، ولكن لها ولد يشتغل في المخمرة، يعمل يقدم الخمر، يقدم الخمر في المخمرة. سائلة كريم تقول إنها فقيرة مؤمنة وليس لها إلا ولدها، ولكنه يشتغل في مخمرة يصنع الخمر ويبيعه، فهل نأكل مما يعطينا؟ نعم كلي، وادعي الله واستغفري لأبي لولدك، وانصحي له أن يتخلى عن الخمر، أما أنت مضطر لذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل تجوز صلاة الفرض على الطائرة؟ سائل كريم يقول هل تجوز صلاة الفرض على الطائرة؟ اعلموا يرحمكم الله ما قد بينا، أما النافلة فصل فيها ما شئت يا عبد الله، صلاتك مقبولة، أما الفريضة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء لا تصليها على الطائرة إلا إذا علمت أن الطائرة لا تقع إلا بعد أن يخرج الوقت، فإذا أيقنت من طريق الركاب السائقين الطائرة ما تنزل بجدة إلا بعد غروب الشمس صل الظهر والعصر في الطائرة، وإذا علمت أنك تنزل الطائرة قبل غروب الشمس لا تصل الظهر ولا العصر، كذلك طلوع الشمس إذا علمت أنها تنزل قبل طلوع الشمس لا تصل الصبح على الطائرة، وهكذا من أيقن أنه لا ينزل إلا بعد انتهاء الوقت يصلي في الطائرة، وإلا فلا يصلي. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول هل الكفار يرون ربهم يوم القيامة؟ سائل كريم يقول هل الكفار يرون ربهم يوم القيامة؟ كما علمنا الآن ودرسنا وهم في الموقف يشاهدون. طيب، يقول السائل فضيلة الشيخ ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، المقصود يقول بألف صلاة هل هي المكتوبة أم النافلة؟ سائل كريم يقول لقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم قوله من صلى في مسجد هذا فإن الصلاة بألف صلاة. السائل يقول بألف صلاة، ما معنى بألف صلاة؟ الظهر كأنها ألف ظهر، العصر كأنها ألف عصر، الركعتين كأنها، هكذا في الأجر والعظمة والثواب. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وهذا آخر سؤال يسأل، يقول ما حكم الذهاب والمشاركة في الجهاد في فلسطين وفي العراق؟ سائل كريم يقول بين لنا ما حكم الجهاد مع الإخواننا في فلسطين وفي العراق وفي غيرها من بلاد المسلمين. الجواب أيها الأحباب، لا جهاد اليوم حتى يبايع المسلمون إمامهم ويتفون حوله ويطبقون شرع الله، ويومئذ يجاهدون الكفار لإدخالهم في الإسلام. أما بلاد لا يقام فيها حدود الله ولا يجبر فيها على الصلاة ولا ينفي عن المنكر والباطل والفحش والمنكر، ونقول فيها جهاد، والله ما هو بجهاد أبدا، والله إنه لباطل باطل. وقلت يا أهل فلسطين، يا إخواننا، يا محبين، بايعوا إماما لكم في بلادكم والتفوا حوله رجالا ونساء، ولا تقاتلوا اليهود، اصطلحوا معهم كما اصطلح رسول الله مع اليهود لما كان ضعيفا، واعبدوا الله تكون لكم دولة إسلامية وينصركم الله. قلنا للعراقيين هذا منكر باطل، جماعات وأمم لا يحل هذا أبدا، لا يحل هذا أبدا. وقلنا هذا لإخوان زمان في تونس في الجزائر، ونقول الآن في بلادنا، هؤلاء يدمرون هذه المملكة لا يدعون يبقون والله فيها، كلهم ملعونون جهال تحرك مصابع اليهود. عباد الله مرضانا معشر المسلمين يطلبون منكم الدعاء، هيا بنا نرفع كفنا إلى ربنا سائلين ضارعين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا ظاهرا وباطنا، اللهم اشف صدورنا وأبداننا يا حي يا قيوم، وانصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، وأعلي كلمتك رب العالمين. اللهم وفق علماءنا ليجمعوا إخواننا في بيوتك يا رب العالمين مساء كل يوم طول العام، حتى لا يبقى جاهل ولا جاهل، ومن ثم لا يبقى فاسق ولا فاسق. اللهم وفق حكام المسلمين لأن يجتمعوا في هذه الروضة الشريفة ويبايعوا إمامهم فيها ويعودون إلى ديارهم، ومنهاج المسلم في أيديهم يطبقونه، فإنه جامع لهم لا مذهبي ولا طائفي أبدا. اللهم حقق لنا هذا يا أرحم الراحمين، وصل على نبينا محمد وآله وصحبه.